الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى المسألة الثانية: إذا فات المأموم ركوع الإمام. وأما المسألة الثانية وهي إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام، عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام، يعني وتخطى بعد الركوع قام ثم سجد. فإن قوما قالوا إذا فاته إدراك الركوع فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها، وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، وقوم قالوا يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية. وهذا الذي بينته أكثر من مرة والمرة السابقة، وأن الحاق الإمام في الركوع لا يعتبر إدراك للركعة، لأن الركعة في الشرع هي ابتداء من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى نهاية السجدة الثانية. فقال هنا: وقوم قالوا يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية. وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام، يعني جعل هناك شرطية في هذه المسألة حتى يتم الأمر، وبين أن يكون في جمعة أو غير جمعة، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه، وإنما الغرض الإشارة إلى القواعد، قواعد المسائل وأصولها. فنقول إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك؟ للحديث في الصحيحين: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا. وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة، أعني القيام والانحناء والسجود، أم إنما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه، أعني أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا؟ قال: فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة، أعني أن يقارن فعل الإمام فعل المأموم، وإلا كان اختلافا عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تختلف عليه. حديث صحيح مسلم. قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة. ومن اعتبره في بعضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وهذا باطل كما بينت قبل ذلك. وليس ذلك اختلافا عليه، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحني في الركعة الثانية، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه ببعض فعل الإمام أو ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط. وإنما اتفقوا على أنه إذا قام مع من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها، لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في الركعة في الحكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه. ما قاله هنا المسألة: الأصل عندنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. هذا هو الأصل، هذا على شرطية أن الأمر مستقر، إنما جعل الإمام ليؤتم به ما لم يوجد أمر جعله يخالف الإمام. ومسألة الركوع ثم يدركه في السجود، ده كان نائم بقى أو ذهب وأتى مرة أخرى، فهذا صعب. وإن حدث قد يدخل الإنسان، كثير من الإخوة يعني حتى العوام يتكلمون معي يا شيخ، يعني احنا لولا اني مع الامام ما ادركت ما اصلي، يعني بينسى كثيرا، تمام؟ فممكن ياتي اليه امر هو في يعني صلاة الجماعة تجعل الإنسان في حالة تركيز، ولكن بعض الأمور قد تنتابه وتعرض له فيجعله منشغلا بشيء رغما عنه، فقد يحدث في السجود في الركوع وقد يحدث في السجود، ولكن طبعا هذا صعب. ما بينت المرة السابقة أن المأموم إذا دخل مسبوقا وأدرك الإمام في الفاتحة ثم ركع الإمام هو لم يتم الفاتحة، فواجب عليه في حديث صحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في هذه الحالة قلت لك أو لكم يتم الفاتحة حتى لو ركع الإمام ورفع، لأنه لا بد أن يأتي بهذا، فإن أتى بهذا والإمام رفع فيسجد فيركع هو وثم يتابع الإمام بعد ذلك، وهذا تخصيص، هذه الصورة إن حدثت تخصيص لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكونه قال هنا ابن رشد ركع الإمام ورفع ثم سجد والإمام إن المأموم إنما أدركه في السجود، ننظر إلى العلة. لو كان في غفلة فقد توجب عليه أن يستمر ويأتي بالركوع ثم يرفع ويلحق الإمام فيما أدركه، تمام؟ فيعني ما فاته يأتي به، أو تلغى هذه الرقعة ولا تحسب، فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة التي اختلف فيها مع الإمام، لأن الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، والضرورة تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة فيها تقييد، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فلو حدث له النسيان بطريقة أنه يعني غفل كليا حتى انتهى الإمام من الركعة الثانية الأولى بسجدتيها، فهذا طبعا الركعة الأولى انتهت، ومن ثم ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فإن حدث مع الركوع فيأتي بالركوع ويرفع، فإن حدث في السجود أو السجدة الثانية فالأمر لا يستقيم، ومن ثم يلغي هذه الركعة وكأنه لم يأتي بها. المسبوق إذا دخل النبي قال إنما قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو غفل حتى لم يدرك إلا مثلا في السجدة الثانية، فعنده الركوع وعنده الرفع من الركوع وعنده السجدة الأولى وعنده السجدة الثانية، فإذا هو خالف الإمام في أكثر من ركن، فتلغى هذه الركعة ويأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام للضرورة أو الغفلة التي حدثت. الفقهاء يضربون الأمثال حتى لو لم يحدث، ولكن يقولون فإن حدث، وهذا الذي كان يفعله أهل الرأي، يجعلون مسائل ما حدثت معهم لتعمقهم في مسائل ماذا لو حدث كذا فما يحدث من غير أن يفعل، والصحابة كانوا ينهون عن هذا. كل الصحابة إذا سئلوا في مسألة من التابعين سألوهم فيقولون، يقول للتابعين هل حدث، هل كان هذا، فإن كان اجتهدنا لكم، فإن لم يكن فدعونا في عافية. فلذلك هو قال هذه الأمور ليبين ما يحدث إن حدث. نعم نعم. لو ترك سجدة من السجدتين هو سجد الأولى، تمام، رفع والإمام رفع، هو يسجد الثانية ويتابع الإمام، نفس مسألة الركوع. نعم. طيب، في إشكال في المسألة؟ تمام. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد، إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟ دي مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني مسألة أنت مسبوقا فدخلت في الركعة الثانية، فما أمرك؟ هل دخولك يعتبر وأنت في الركعة الثانية أنت في بداية الصلاة، أم أنت مع الإمام في الركعة الثانية؟ طيب، قال: وأما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب، وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذا هو اللبس في المسألة. قال: فإن في ذلك ثلاثة مذاهب، أو فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. قوم قالوا: إنما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء، وإنما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي يأتي بعد سلام الإمام هو أداء، وإنما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال، فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، ويبني في الأفعال يعنون الأداء. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول، أعني مذهب القضاء، قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما. بالمناسبة بيّنت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يقرأ الفاتحة وما تيسر، كما في حديث مسلم: من لم يقرأ بفاتحة القرآن فلا صلاة له، وفي رواية المسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقرأ بفاتحة الكتاب وفوق فاتحة الكتاب ولو آية صغيرة من قصار السور أو ما شابه، ثم قال له: ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. فالصلاة إن كانت أربعة أو ثلاث فلا بد أن يقرأ، سواء لو مثلا لو كنا في صلاة سرية يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما في الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة في الركعتين الأوليين، أما الثالثة أو الرابعة فيقرأ الفاتحة وما تيسر. تمام؟ وهذا من واجبات الصلاة، وهذا أكد عليه النووي في شرح مسلم، وأكد: ثم اجعل فعل ذلك في صلاتك كلها. فالصلاة كلها إن كنت منفردا لابد أن تقرأ بالفاتحة وما بعد الفاتحة. والتانيين صحيح، ما هي المسألة فيها خلاف، وفي أحاديث عن أبي هريرة في الصحيحين أنه يقرأ بالسورتين في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين يقرأ بالفاتحة فحسب، ولكن هذا الحديث لما بينت في كتاب إثبات الحجة قال: ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها، فقال له أن يقرأ بالفاتحة وما تيسر. وعندنا تخصيص عموم مخصوص: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فخصص تخصيص بعد تخصيص، لأن الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي قال: لعلكم تنازعونني، قالوا: نعم بلى يا رسول الله، فقال: لا تنازعونني إلا بأم الكتاب. فهذا الحديث خصص عموم: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كذلك مسألة قراءة فما تيسر، فأنت تقرأ في الجهرية الفاتحة مع الإمام ولا بد لزاما وحتما، أما وما تيسر لأن الأصل لا تقرأ مع الإمام في الجهرية إلا بأم الكتاب. تمام؟ أما الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب فتقرأ الفاتحة وما تيسر. طيب، فالكثير من الناس، ما في أمور يا إخوة يمكن جل الناس في كل زمان ومكان لا يعلمون حديث مسيء صلاته، لذلك كتبت فيه كتابا من سنين وشرحته في هذا المسجد، ولكن لم يعني أو شرح والشرح سقط منا يعني. فالشاهد هنا في أمور كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهناك أحاديث مهمة يعني يغفل عنها الكثير من الناس. وأما على المذهب الثاني أعني على البناء، قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها وبأم القرآن وسورة، ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب، مذهب اللي هو المالكي، لأن ابن رشد مالكي. والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة كما بينت لك أحاديث المسيء صلاته. وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض الروايات الحديث المشهور، روايات الحديث المشهور: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقال أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. وهذا الذي أقول به. ليه؟ ما العلة؟ بالإجماع أول صلاة المرء، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، أول صلاة المرء لما يكبر تكبيرة الإحرام بعد النية للدخول في الصلاة. فإن دخل في الركعة الثانية هي الركعة الأولى بالنسبة له، أما للإمام في الثانية والمأمومون الآخرون في الثانية نعم، تمام، أنت كبرت تكبيرة الإحرام، فهذا بلا خلاف، وهو الحديث هو: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال هنا: والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. هذا بالإجماع أنه تكبيرة الإحرام هي الركعة الأولى، تمام، دخلت في الركعة الثانية هو في الثانية وأنا في الأولى، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبينت في المرة السابقة حديث معاذ كما في الصحيحين، لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده العشاء فرضا، ويصلي بعد ذلك بأصحابه وقومه نفلا، نفس العشاء ولكن نفلا وهو لهم فرض. فهناك بعض الصور التي يخالف فيها الإمام المأموم، وهذا يعتبر تخصيصا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: في بعض رواياته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته. أنا أتيت مسبوقا، وبداية صلاتي أول ما دخلت فيها، سواء كانت الثانية أو الرابعة أو حتى في التشهد الأخير، هي أول صلاته، فيكمل ما كان موجود. فقوله هنا: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، سواء أتموا أو اقضوا، المسألة هنا لا نأخذها باللفظة. القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أنا أتيت في الركعة مسبوقا، الثانية أو الثالثة أيا كان، فبداية الصلاة هي الأولى بالنسبة لي حتى لو كانت الثالثة بالنسبة للإمام. بعد أن ينتهي الإمام من التسليم أنا أتم صلاتي. ولو قلت أقضي في هذه الحالة، يعني جعلوها على أصل اللفظ، فهذا قضاء، فإذا الأمر يختلف، فأول صلاتك هي ليس كذلك. ولكن الحجة هنا في بداية الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، وهذا لا خلاف فيه. فمن ذهب مذهب الإمام قال مذهب الإتمام قال: من أدرك هو أول صلاته. ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخر صلاته. لا، دي آخر صلاة الإمام مش أنا. إزاي آخر صلاتي؟ ما ينفعش، ده قلب الأمر رأسا على عقب، هذا لا يستقيم. فقال: ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. ليس كذلك. المسألة لابد من ضبط للفهم. من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ما هو النية؟ هو دخل بنية الصلاة. هو هذا الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفقدوا. فأخذوا بظاهر اللفظتين: فقدوا يبقى أنت أول صلاتك هي الأخيرة وتتم لأنه قضاء، والثانية فأتموا. أتموا بينا كحديث البخاري ومسلم في أول رمضان، الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في يوم الشك ومسألة فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، ففي رواية فإن غم عليكم فاقدروا. فهنا فأتموا أقدروا هذه مجملة تحتاج إلى بيان. فأتموا عدة شعبان 30 انتهى الأمر، فنترك أو نحمل المجمل على المبين. فهذه فقدوا، والثانية أتموا. فقدوا يقضي ماذا؟ هو دخل من بداية الصلاة، وهناك بعض الصلاة الركعات لم يأتي مع الإمام بها، تمام؟ ففي هذه الحالة بقية صلاتك إتمام لبداية الصلاة. طبعا هو ده، وهذا الصحيح. فهو ما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا هو الحق. فقدوا مجملة، فعندنا لفظتان: فاقدروا له، فأكملوا عدة شعبان 30. والإجماع في علم أصول الفقه حمل المجمل على إيه؟ على المبين. فقدوا تحتمل التأويل، فلا نترك المحكم ونأتي بالمتشابه، هذا إجماع. فالذي يقوله ابن رشد يأتي بأقوال المذاهب، وأنا كشارح لابد أن أبين وأفصل. نعم هناك لفظتان، هناك لفظة ولفظة أخرى، في لفظة مجملة ولفظة فيها بيان، فنترك المجمل ونأتي بالبيان. انتبهتم للأمر؟ نعم. قال قال هو حتى نفسه: ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، وهو ضعيف. أعني كلمة أعني دائما يقولها ابن رشد أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، ما ينفعش. لا أداء، يا إما أداء يا إما قضاء. فلذلك قلت هناك لفظة مجملة ولفظة بينة، يحمل المجمل على المبين. فلذلك قال: أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. كيف هذا؟ الأداء شيء والقضاء شيء. الأداء في وقته، وقت الصلاة، القضاء بعد أن ينتهي وقت الصلاة ويدخل الوقت الثاني. فكيف تكون الصلاة جزء منها قضاء وجزء منها أداء؟ هذا كلام لا يستقيم حتى لو قاله بعض المذاهب. نحن هنا نصفي التصفية في أحاديث الصحيحة والضعيفة، وكذلك في المسائل الفقهية، مهم جدا. لذلك كانت بداية أطروحة الدكتوراه قبل أن أخذها في سنن أبي داود، جعلت ابن قدامة كما فعلت مع ابن حزم في كتابي الموسوعة الفقهية لما ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فمن حوالي سنة 2011 فجعلت المغني كذلك وأخذت منه أجزاء منه، وكنت سأفعل هذا. فاختاروا لي سنن أبي داود وتركت هذا. فهنا مسألة التصفية أمور لا تستقيم، ولكن قالها بعض أهل العلم، فلابد أن نصفي هذه الأمور. معرفة الضعيف من الصحيح لا في الحديث في حزم ولكن في الأقوال الفقهية، وقد ضربت مثلا بمثل غريب جدا. الكرابيزي من الشافعية قال بأن الرضع لو شربوا من جموسة أو بهيمة أو إبل أصبحت أمهما هكذا. فهذا لا لا لا يستقيم عقلا ولا شرعا. طيب، واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، هذا لا تماما، الترتيب في أجزاء الصلاة، نفس الركعة ونفس الصلاة لابد فيها من ترتيب، تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، القيام، ثم السجود، ثم الرفع بين السجدتين، ثم السجود مرة أخرى، ثم الوقوف إلى الركعة الثالثة الثانية. وعلى أن مواضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، كما قلت افتتاح الصلاة، كيف تقول هي ختام الصلاة؟ إزاي يعني افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام واختتامها بالتسليم، صح ولا مش صح؟ فكيف؟ فلذلك قال هنا وعلى أن موضوع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، تمام؟ لكن تختلف نية الإمام والمأموم في الترتيب، فتأمل هذا. ما القضية؟ هو دخل في الثانية أو الثالثة، فبلا خلاف قد اختلفوا. فقال هنا لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب، يعني إيه تختلف النية؟ هو في الثالثة وأنا في الأولى، المأموم في الأولى والإمام في الثالثة، فبلا خلاف، حتى لو يبين ابن رشد هذا هو معلوم، المأموم يعلم، حتى العامي الذي يقرأ الفاتحة فحسب هو يعلم هذا. فتأمل هذا، ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما رعاه من قال من أدرك هو آخر صلاته، اللي هو لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب. قال مع ما رعاه من قال ما أدرك فهو آخر صلاته، هذا لا يستقيم، هذا قول ليس فيه فقه، أو فيه ولكن مرجوح. فهو كما قال وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته. طيب، في إشكال هنا؟ نعم، هنا استعمل المتين وهنا فرق مثلا، ومن ذهب الجنب جعل القضاء في الأقوال، الأقوال هذا وفي الأفعال. نعم، ما قال هنا ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال، اللي هي الأقوال اللي هي تقال في الصلاة، سواء فاتحة وكذا وكذا وكذا وتكبيرة الإحرام وما شابه. وقال هنا في الأفعال، الأفعال في الركوع وفي السجود، يعني جعل هذا مع ذاك. فقال هنا ومن ذهب مذهب الجمع، وهذا مذهب الجمع لا يستقيم هنا، لذلك قال وهذا ضعيف. فمذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، الأفعال الانحناء والرجوع والوقوف وهكذا، وهذا لا يستقيم. معلوم ما الفعل وما القول، الفعل الذي تفعله وليس فيه قول، والقول تفعله. في هذه الحالة أصل المسألة أن كما قال ابن رشد أول صلاة الإمام المصلي إنما افتتاحه بتكبيرة الإحرام. تعالى من خلال أخيرا من خلال بيانكم يدل على أن الراجح هنا هو حديث وما فاتكم فأتموا. طبعا، ما أنا قلت هذا هو، وابن رشد قال هذا، وابن رشد قال هذا هو ماذا هنا؟ فقال وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، افتتاحها، يبقى أول ما تفتح سواء كنت في الثالثة أو في الرابعة فهو أول افتتاحك، ودليل ذلك بالإجماع أنك تكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة هو الافتتاح. ثم قال ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، وأكثر من هذا الحديث فما أدركتم فأتموا، أما فقده كما فاقدروا له، فهذا مجمل يحتاج إلى بيان. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول وهي: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل. إحداها: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة؟ والثانية: متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام؟ يعني الإمام، الرجل دخل مسبوقا والإمام سجد سجدتي سهو، ولكن سجدهما بعد التسليم، لذلك جل سهوي أجعل التسليم قبل سجدتي سهو قبل التسليم، لأني فيه قول أن تسلم، يعني حديث موجودة أن سجدتي سهو بعد التسليم، والبعض فرق، والذي أرجحه قبل التسليم، لأن النبي فعل هذا وذاك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. البعض قال الذي نسي فيه أو زاد قبل التسليم أو بعد التسليم على حسب الحديث، وهذا النبي قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أخذ بالظاهر، النبي نسي ركعتين في الظهر أو العصر كما في حديث ذي اليدين في صحيحين، ونسي في صحيح مسلم فصلى ركعة خامسة بعد العصر أو الظهر، ونسي سجدة جلسة التشهد الأوسط كما في الصحيحين من حديث ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، وأيضا في حديث حذيفة، فلا يجوز تأخير بن عن وقت الحج. المهم، فلو سلم سجد سجدتي سهو بعد التسليم، ففي هذه الحالة قام المأموم بعد التسليم وهو مسبوق، فيختلج عليه الأمر، أنزل فأسجد مع الإمام أم أكمل صلاتي وبعد صلاتي أسجد كما سجد، فلذلك بقطع الأمر فأسجد قبل التسليم. فقال هنا: والثانية متى يكون مدركا معه لحكم السجود السهو، أعني سهو الإمام. والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها؟ مسألة المسافر، واخد بالك؟ والحديث كما معلوم في السنن وحديث صحيح، سألوا ابن عباس: ما لنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم كإمام في المسجد أتممنا؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت دخلت وأنت مسافر، والإمام يصلي أربع ركعات في الظهر أو العصر أو العشاء، فأنت إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت مسافر، ولكن دخلت مع الإمام فأتم معه، فإن صليت منفردا صل ركعتين سواء في المسجد أو خارج المسجد. تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى: متى يدرك المأموم صلاة الجمعة؟ دي مسألة مهمة، والفقهاء تكلموا فيها كلام غريب جدا. أما المسألة الأولى فإن قوما قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا، وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة الحق في المسألة، ودائما أبو حنيفة يخالفنا ويخالف الأمة، ولكن هنا المسألة بالدليل. وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم علي قول عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، نفس الحديث، وبين مفهوم قول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بينت المرة السابقة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذه ليست على المعنى اللغوي، القاعدة إنما جعل، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فالركعة من تكبيرة الإحرام إلى السجدة الثانية، وبينت حديث صحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. إذن الركعة التي أرادها صلى الله عليه وسلم الركعة الكاملة، لا الركعة التي استدلوا بها الركوع. قال الصحابي وهو يصف صلاة النبي فقال: قام ثم ركع ثم قام ثم سجد. فاستدلوا بهذا الحديث العظيم أن الركعة جزء من الركعة التي الركعة الشرعية، يعني الركوع جزء من الركعة. فأخذوا الحديث: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية أن الذي هو الحديث في سنن أبي داود وضعيف، الذي يلحق الإمام وهو في الركوع فقد أدرك الركوع. ودي مسألة فصلتها وبينت كلام أبي بكر تفصيلا، حوالي ربع ساعة تكلمت في المسألة. تمام. فهنا قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين. حديث النبي: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، ما تبقاش يعني بتمد وتسرع كالرمل. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا، في أي جزء من الصلاة أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، سواء في الجمعة أو في غير الجمعة، سواء في الجمعة أو في غير الجمعة. هذا عموم كلي. تمام. إذا سمعتم الإقامة، رجل سمع الإقامة يوم الجمعة، نفس الأمر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا قولهم أنه أدرك ركعة فإن لم يدرك أدرك ركعة فحسب، فيصلي أربعا. كيف أربعا؟ نحن في الجمعة، وبالإجماع يوم الجمعة إن دخلت المسجد فأنت تصلي صلاة الجمعة لا الظهر، فكيف أدركت من الجمعة جزءا والنبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ فيقول بعض المذاهب يجعلها أربعا. إزاي؟ كيف هذا؟ هذا كلام لا دليل عليه. تمام. فالمسألة إن حدث وانتهت الجمعة، والمساجد كثير، فلو سمع يعني علم في هذا الأمر فسمع مسجدا آخر لم يقم فليذهب إليه. فإن أتمت الصلاة، نعم في هذه الحالة يصلي أربع ركعات، لأن الجمعة تحتاج إلى خطيب وإلى خطبة وإلى كذا. فإن فاتته فليس هناك شروط الجمعة، ولكن أدركت في التشهد الأخير، هو تشهد واحد في الجمعة، في التشهد الجمعة فتتشهد مع الإمام وتصلي ركعتين. يقولون بأن تنزل للجمعة للخطبة تقصد؟ ما هو طب ما هذا استدلال منهم واستنباط، ما الدليل على هذا؟ من قال أن رسول الله قال الركعتان بمثابة ركعتي؟ لم يحدث هذا، هذا استنباط وليس عليه دليل. لو وجد دليل، هناك أقوال كثيرة ما قيلت، ولكن لابد من الضبط. قالوا هذا وهو لم يقله رسول الله، وتركوا قول رسول الله فما أدركتم فصلوا. حاجة عجيبة والله. ومن كان قال فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين. هو هذا، فما أدركتم وما فاتكم فأتموا، مع حديث فما أدركتم فصلوا. فقد أدركتها، انتهى الأمر. طيب، الذين قالوا الخطبة بمثابة ركعتين، تمام؟ طيب، أنا سنقول بهذا جزافا وتنزيلا في المقال. طيب، الذي دخل يوم الجمعة عند إقامة الصلاة، خلاص بقى يصلي مع الإمام ركعتين والخطبة فاتته صلى ركعتين تانيين، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. طيب، نعم، حد بتقى؟ نعم، حدث مع الصحابة وما حد من السلف هو فات الجمعة وصلى أربع ركعات، ماذا؟ هذه الصورة وقعت مع أحد من السلف؟ لا أعلم عن هذا. ما هي القضية هنا؟ ما أنا بقول لك المسألة هنا يأخذونها استنباطا. ما هو دلوقتي ليس هناك جمعة. نعم، بالضبط كده. ما هي المسألة، ما القضية هنا، قلت استنباطا ضعيفا، فهمت؟ هو لم يدرك الجمعة، لم يدرك الجمعة، ثم تمام انتهى. ما قلت لم أسمع بهذا، لكن هو الأصل والأحاديث الثابتة، كتاب وسنة، الإجماع والأحاديث. هنا المريض أو الذي عنده عذر في بيته أو في مكان يصلي أربع، لأنه الظهر، لأنه بدل يوم الجمعة بدله الظهر، والجمعة بدل الظهر الذي في طوال الأسبوع. نعم. طيب، فقال هنا ومن كان المحذوف، ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك حكم الصلاة، صحيح. لذلك قال أهل العلم في حديث البخاري ومسلم، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. قال النووي في شرح هذا الحديث والشوكاني وغيره، إنما هذا لا يعني أنه أدرك الصلاة كلها، سواء كانت العصر بالأربع ركعات أو العصر الفجر بالركعتين، ولكن أدرك حكم الصلاة، وإجماع على أن يأتي بالركعات الثلاث لصلاة العصر أو الركعة الثانية لصلاة الفجر. فقال هنا، فقالوا فقد أدرك حكم الصلاة، لأن الذي ذكرته فقد أدرك، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أي حكم صلاة العصر، وقد بعد الركعة أذن المغرب، فأنا أكمل ثلاث ركعات. وحكمك وإن كان الجزء الأكبر من الصلاة بعد الصلاة أذن المغرب فأنت لك الحكم، وهذا من باب التيسير يعني. نعم. بعض الإخوة بيبقى يجدون الإمام في التشهد الأخير فيتعمد ويقف حتى ينتهي الإمام ويأخذ مسبوقا فيصلي معه مأموما معه، لا يعلمون هذا الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا واجب، فما أدركتم فصلوا، هو يعني هين وشايف كده أنه خلاص الصلاة انتهت، لم تنتهي بعد الانتهاء، السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ بالضبط كده، حتى لو في التشهد والحديث فما أدركتم فصلوا. قال وقد قيل دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل. بينت في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه إجماع الصحابة على أن مفهوم المخالفة مجمعا عليه كحديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، تمام. وفي الحديث الصحيحين البخاري ومسلم وفي رواية من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، للرواية الثانية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فعبد الله بن مسعود، وأنا أقول من لا يشرك بالله لا يدخل الجنة. فقال هذا مفهوم مخالفة. هذا الذي قاله ابن مسعود رواية أخرى في صحيح مسلم والبخاري، فهو مفهوم مخالفة، ولكن النبي قال بالحديث وقال بعكسه كما في حديث البخاري وفي سائمة الغنم زكاة. تمام. فدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، قد يؤخذ منه ولا يؤخذ منه، في إجماع عليه من الصحابة، لكن الأصوليون اختلفوا في حجية مفهوم المخالفة. فبين الخطيب البغدادي في كتاب فقه المتفقه أن هذا إجماع من الصحابة. المهم يعني، فقد يحدث مفهوم مخالفة، فمفهوم المخالفة عند وجود المنطوق من حديث رسول الله أو آية، ففي هذه الحالة بالإجماع لا يؤخذ مفهوم مخالفة. فقال ودليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك حكم الصلاة، فهذا مفهوم مخالفة صحيح، ولكن عندنا فما أدركتم فصلوا، فإذا لا يستقيم مفهوم مخالفة هنا. والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ده بقى تأويل بدون دليل، ممكن وممكن وممكن، ممكن 20 ممكن. عندنا اللفظة، واللفظ على ظاهره بالإجماع، فممكن إزاي؟ ما هي المذاهب عندما تختلف يقعد يقول لك احتمال وممكن وكلام فاضي، هذا لا يستقيم. بالإجماع لا يصرف اللفظ عن ظاهره، لا يصرف، مش ممكن. إن أبي وأباك في النار، قال ده عمه، عمه عمه مين؟ كيف إزاي يعني؟ مش ممكن. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال أين أبي؟ إن قال إن أبي وأباك في النار، في رواية أبي داود أبوك في النار. تمام؟ فقالوا كما قال الشنقيطي، قال وذكر الآية بتاعت البقرة، ليس كذلك، ليس كذلك، هذا وقت البيان. هو يقول له أبي، هو الرجل الصحابي سأل النبي عن عمه أم عن أبيه؟ عن أبيه، فلا بد أن يطابق الجواب السؤال بالإجماع، مطابقة الجواب للسؤال. يقول لك ده يقصد عمه لأنه عمه كان كافر وده معلوم، لا ده مش أبوه، يا عم في إيه؟ فعبس. فمسألة اللفظ لا يخرج عن ظاهره إلا بدليل معتبر. بالنسبة للقول على العم، ما هو في الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فذكر الأب وهكذا، ذكرت المسألة دي وذكر ابن كثير وما شابه، ده نوع من المجاز. ونعم العرب ذكرت هذا، هنا السياق حتى لو في الآية يحدث هذا وحدث، ولكن السياق بإجماع الجواب لا يختلف عن السؤال. يعني أنت رجل يسأل مفتي حصل كذا وكذا وكذا، أبي أدخل عمه في المسألة ويسأل عن أبي، عن أبي مش ممكن. فهنا سياق الحديث لا يحتمل إلا ما أرادوا التأويل ما لا ينبغي. نعم. طيب، قال قال ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، هذا محتمل وهذا محتمل، يبقى عندنا الأصل فلا عبرة بالاحتمال. لذلك قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة العظيم مسألة الظاهر، وتكلم فيها كلام في غاية القوة، قال إن صرفنا الظاهر عن ظاهره بأي تأويل فحق لأي أحد أن يقول أي تأويل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، قضي الأمر وحسنت المسألة في الظاهر، هو الظاهر، إلا أن تأتي بدليل. وبينت في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثر الأحكام الشرعية، بينت السياق كدليل، السياق نفسه دليل، يصرف الظاهر بدليل، لكن الأصل الظاهر. تمام. الاستنباط له دليل حتى بالسياق، يبقى فيه فهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أمر علي بن أبي طالب أن يجلد امرأة أمة لرسول الله لأنها زنت، هي أمة وأمة لرسول الله وزنت، سبحان ربي العظيم. فالشاهد ذهب ليقيم عليها الجلد، وهي أمة يعني 50 نصف الحد، فوجدها نفساء فخاف أن تموت، فرجع إلى رسول الله وقص عليه الأمر، فالنبي استحسن هذا الكلام. فكتبت قلت في هذا الكتاب من سنين يعني استحسان الرسول صلى الله عليه وسلم سياق يصرف، والصحابة أجمعوا على أن الأمر الوجوب. فعلي بن أبي طالب ما عنده من العلم والفقه علم أن الأمر لابد إن حدث شيء يصرف عن ظاهره بدليل رسول الله وبدليل المقاصد الشرعية التي هي جلب المصالح ودفع المفاسد. فعلم علي بن أبي طالب أن هذا الجلد إنما هو تأديب وزجر وترهيب بهذه المرأة، فعلم أنه لو حدث قد تموت، فعلم أن الأمر مصروفا عن ظاهره من خلال السياق والفهم. تمام؟ طيب قال فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الآخر بالعموم أولى كما بينت مسألة الإجمال. وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع كما بينت في دليل الخطاب وفي حديث منطوق، يبقى بلا خلاف الحديث أولى وأوجب وأفرض، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. ما الظاهر يحتمل أمرين غير النص، النص كما في أصول الفقه الذي لا يحتمل تلك عشرة كاملة خلص الموضوع، فالظاهر يحتمل هذا وهذا على قوة الأمرين على حسب فهم الظاهر وفهم اللفظة. وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. تمام؟ يبقى المسألة هنا كما بينت فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يذكر وقعت خلاص خلاص تمام. طيب في إشكال في هذه المسألة الأذان؟ طيب تفضل. المسألة الثانية، متى يدرك المأموم حكم سجود السهو؟ وما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أعني في سجود السهو؟ فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة، وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة. يعني إيه؟ هو يقول وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أعني في سجود السهو، فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني يدرك من الصلاة معه ركعة، تمام، وقوم لم يعتبروا ذلك الذي حدث معه السهو، في أي شيء من السهو حدث، فقال هنا فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله فقد أدرك الصلاة. هنا الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت كنت مسبوقا ونسي الإمام شيئا أنت لم تدركه، فلما دخلت مع الإمام لم تجد هناك سهو، تمام؟ لكن السهو حدث قبل أن يدخل المسجد، غير المسبوق غير الذي كان مع الإمام من البداية. فالشاهد إن كان لم يدرك هذا السهو فله أن يقوم وليس له أن يسجد سجدتي سهو معه. ابتداء إن سجد الإمام قبيل التسليم هو واجب عليه بلا خلاف أن يسجد مع الإمام، ولكن إن سجد الإمام بعد السهو بعد التسليم ففي هذه الحالة لا الأمر انتهى. فالفرق بين المسألتين أدرك السهو مع الإمام أو لم يدرك، ولكن إنما جعل الإمام ليؤتم به فيدرك أو لم يدرك فينبغي أن يسجد مع الإمام. المشكلة هنا في كونه الصورة التي لم يدخل مع الإمام في سهوه، وفي هذه الحالة الإمام سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم، ففي هذه الحالة المأموم الذي لم يتبع الإمام في سهوه يجوز له ألا يصلي سجدتي سهو بعد التسليم. هذا الفرق بين المسألة الأولى والثانية. انضبطت أم هناك في إشكال؟ تمام؟ طيب ماذا؟ ماذا؟ اتباع الإمام يتبعه في ماذا؟ ما هو دلوقتي فصل هو المأموم المسبوق قام وانتهت الصلاة، ما فيش إنما جعل الإمام هنا، ما خلاص انتهت الصلاة صحيح؟ المسبوق سجد معاه. طيب ما هو ده لابد، قلت بالإجماع بعد التسليم. ما هو دلوقتي تقصد المسبوق الذي قام بعد والإمام سجد بعد التسليم، تقصد هذه الصورة عندما انفصل وقف المأموم لأنه مسبوق فدخل إلى الركعة الثالثة أو الثانية فقد تم، ما هو مجرد أن يسلم هيحدث إشكال، فهذا لذلك لا أسجد إلا بعد إلا قبل التسليم حتى لا يحدث فتنة، فلو حدث خلاص انتهى وصلاته لا يقال له بعد أن وقف يسجد سجدتي سهو مع الإمام. صحيح، ما هو عشان كده في خلاف في المسألة، ما هو المسألة هو فعلا، ولكن ما أنا قلت هذه المسألة دائما أجعل السجود قبل السجد لأنه الناس هتختلف وما عندهاش علم في المسألة هتبقى مشكلة يعني وتبقى فيها نوع من الصعوبة، ولكن إن حدث لا حرج عليه. هو نعم هو تكملة للصلاة، ولكن على القول الأول أنه لم يدرك هذه السجدة ففي هذه الحالة لا حرج عليه. نعم، فالمسألة الخلافية معتبرة يعني. نعم. ولو لم يدرك السجدة مثلا ولكن الخطأ أدركه. الإيه؟ الخطأ السهو في الصلاة أدركه. هو مع الإمام. طيب في هذه الحالة يسجد. نعم، أنا قلت هو، قلت الآن هو لم يدرك السهو. دي أمر آخر. المسألة الثالثة، فإذا ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟ ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة، فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم، وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام، فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له. هذا لا دليل عليه الذي قاله ابن رشد، هذا ذكرت حديث ابن عباس، ما لنا إذا صلينا معكم صلينا في رحالنا أتمما وإذا صلينا معكم صلينا ركعتين المسافر؟ قال تلك سنة أبي القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ماذا يلزم الإمام إذا اقتدى بمتم؟ يفعل ويقتدي بصلاة الإمام. اختلفوا في المذاهب وقالوا لو أدرك الركعة الثانية الثالثة والرابعة فليسلم معه لأنه مسافر، ليس كذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأنت دخلت صلاة جماعة مع إمام حاضر وفي البلد فتصلي معه، الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقولهم يصلي ركعتين أدرك الركعة الثالثة والرابعة وهو مسافر فقد حدث ما، هذا صحيح؟ ليس كذلك. الأمر أصله أنه دخل في صلاة جماعة لإمام حاضر في البلد، إمام مقيم في البلد، ففي هذه الحالة يكمل بعد الركعتين ركعتين. فإن فرض مع نفسه في هذه الحالة يصلي ركعتين. نعم. قول الصحابي هنا لما يقول لغيره أدركت السنة، هل قوله دليل حجة؟ طبعا، هذا في علم أصول الفقه طبعا. على الإطلاق. طبعا، تلك سنة، وهو تلك سنة أبي القاسم، لكن مسألة وغالبها السنة، ما هو ذا القضية هنا، تكلموا في المسألة تفصيلا، يعني لما يكون الأمر عند أبي بكر أو عمر أو أو أو أو فيقال الأصل في السنة سنة رسول الله، وهؤلاء خلفاء لرسول الله، سنة عمر، سنة عثمان، سنة علي، سنة علي كما حدث مع عمر بن الخطاب في أنه كان يجعل الذي يقول أنت طالق ثلاثا ثلاثا، والنبي حديث مسلم يجعلها واحدة، وسنة الجمعة الأذان الأول قبل الأذان في الجامع. فلكن سنة أبي القاسم ما هيبينها سنة أبي القاسم، وتلك السنة مطلقا، السنة سنة رسول الله، التقييد ما ينفعش، هي إطلاقا سنة رسول الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. تمام. أي نعم، تبقى من الصحابة، هذا هو يعني من الخلفاء الراشدين، من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا سنة رسول الله عندما يطلق هي سنة النبي، هذا هو الأصل، والنبي جعل وسنة الخلفاء الراشدين إتماما، كما في الحديث العظيم لعمر بن عبد العزيز من كلامه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها الأخذ بها ماذا؟ قلها مرة أخرى. إكمال تلك سنة سن رسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها إكمال لطاعة الله. لا مش إكمال، لا أولها إيه؟ إتمام، استكمال لطاعة. لا ما مش دي، سبحان الله، سن رسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله. ما هو الاستكمال هنا من الصحابة الذين آتوا بالإجماع وآتوا بالاجتهادات التي لا تخالف الكتاب والسنة. فالأصل السنة سنة رسول الله، إلا أن يظهر قيدا سنة الخلفاء الراشدين. هنا المشكلة، لأن مثلا أنا قلت بناء على قول عمر بن الخطاب لما قال لي نسيت اسم الصحابة، لما كان يعني توقف يتيمم دون حد عند الضرورة، يتيمم دون حد ازاي؟ يعني لغاية الكتف وما شابه؟ لا لا، كان يتيمم يعني دون حد. يعني ايه دون حد؟ يعني هو مسافر دون اكثر من ثلاثة ايام، يتيمم تيمم يعني اكثر من في خلال اسبوع مش تيمم ده، هذا المسح على الخفين ثلاثة ايام، مش كلام ده؟ أيوة، المسح على الخفين هذا هو. المسح هذا هو. معليش أسأل سؤال مرة ثانية عشان أفهم يعني. لا هذا هو. لما فعله ورجع مسح على الخفين أكثر من أسبوع. ما الصحابي لما يفعل حاجة مخالفة للحديث فلا عبرة به، ده بالإجماع. عمر قال لا، ما هو ده الحديث ده تقصد حديث عمار بن ياسر لما كانوا معا في سفرة، وعمار لما أجنب فتمرغ في ال... مش عمار صحابي جاء أظن صفوان بن عسال الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح. صفوان بن عسال هذا الحديث هذا الذي يبين وقت المسح، هذا حديث مهم جدا في المسح، يوم وليلة وثلاث ليالي في السفر. هو مسح أكثر من من هو؟ صحابي يعني. ولما رجع قال لعمر استنى بس عشان أسمع حد بقى نطق. ثم سأل عمر فهمت عن فعلي عن فعله عمر قال أصبت السنة لأن يعني لا أنا فهمت سمعت هذا الحديث بين ابن عمر وعمر وأبي موسى الأشعري، فكان عمر بن الخطاب كان يقيد المسح، فلما تكلم وسمع ابن عمر من أبي موسى الأشعري هذا الأمر فقال له عمر بن الخطاب أطع أبا موسى الأشعري لأنه قال بسنة رسول الله. الصحابي الذي أقصد هو مسح أكثر من أسبوع وكان عنده هذا موجود، ولكن هذا لم ليس بصحيح، أقصد ليس هذا مخالف للسنة. أيوة. هذا مخالف وفي هذه الحالة ليس من السنة هذا. هذا هو لأن أصل المسافر ثلاثة أيام يمسح على ما هو لو زاد عن ذلك هو خالف الحديث وخالف الإجماع. أيوة. نعم، أما الإشكال عندك في إيه؟ لا لأن البعض قالوا هنا لما قال عمر قال أصبت السنة. أنهي سنة؟ يعني لما مسح أكثر. أيوة. لا ما فيش الكلام ده. ده لا يثبت عن ما هو ليه بقى؟ عشان عمر بن الخطاب لم يصل إليه مسألة المسح ثلاثة أيام ويوم وليلة، فما هو مش هيقول أصبت السنة، هو مش عارف الحديث، يبقى أصاب السنة إزاي يا راجل؟ والبعض يقول هذا الحديث أنا كذلك نسيت السنة، يقولون ولو صح ولو كان الكلام موجود حديث ضعيف. طبعا ما هي مسألة مثلا المسح على التيمم بعض الصحابة وآثار لربما البعض صححها كابن حجر إلى المرفقين وإلى المنكبين وهذا لم يثبت، واخد بالك؟ فالمسألة مش في أحاديث ضعيفة كثيرة جدا. نعم، خلونا نخلص قبل. طيب، قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان ننتهي بها إن شاء الله. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي، أعني فريضة، وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به. وفيه مسائل اختلفوا فيها، فيها بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، مثل من نسي أربع سجدات في أربع ركعات سجدة. الكلام ده فين ده؟ صعب جدا يعني حاجات، يعني سبحان الله أربع سجدات وأربع ركعات، وإذا ده بيصلي معنا في حتة تانية. فإن قوما قالوا مش عايزين نعرف قوما قال، فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها. الأمر مش متصور أصلا، وهو قول مالك. وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة. ما هو ده خرج عن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، ما فيش ضرورة أصلا هنا، نسيان إيه ده؟ ده شريب له حاجة. وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها. طبعا لا، ما ينفعش يعني سجد أربع ركعات، سجد في الأولى سجدة وقام، وفي الثانية سجدة وقام، وفي الثالثة سجدة وقام، وفي الرابعة إيه ده؟ السجدة الثانية ألغت السجدة الركعة كلها، انت واخد بالك؟ المفروض الناس نسي ينزل ويسجد ثم يأتي للثانية، فهنا قال يسجد أربع سجدات في أربع ركعات، هذا لا يستقيم، هذا كلام باطل. دلوقتي الركعة إن لم تأتي بالركوع لابد أن تأتي بالركوع، فنسيت يبقى ركعة غيرها تجزئ عنها. كذلك نفس السجود، فكيف يسجد أربع سجدات متوالية وكل ركعة لها سجدة منفردة؟ مش ممكن، هذا كلام يعني غريب جدا يعني. قال: وقال قوم يصلح الرابعة ويسجد بسجدتين، ومذهب الشافعي ليس كذلك. وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب، ما هو لابد من الترتيب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة. هو هذا، كل ركعة منفصلة عن الثانية. فقولهم مراعاة الترتيب، أي دليل يدل على أن الترتيب هنا موجود أو غير موجود؟ الذي لا يراعي الترتيب فجعل الأربع ركعات في آخر الصلاة يسجد، ليس كذلك، كل ركعة منفصلة. نعم في وصل بين الركعات، وكلها صلاة واحدة، كلها صلاة واحدة، ولكن كل ركعة لابد أن تتم ثم تقوم للركعة التي بعدها. قال: ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراعي الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة، أعني السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود، والسجود مكرر. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب. كيف هذا؟ ما فعل صحابيا لا أعلم هذا، فعل صحابيا هذا؟ الأمر لابد أن يستقيم على من الفهم، يعني ده مكرر، لا الكلام بيقول يعني. قال: والسجود مكرر. يعني ايه مكرر؟ التكرير القاعدة الكلية، التأسيس أولى من التأكيد، وفي رواية أوجب من التأكيد. فالآية في القرآن وفي الحديث لا تؤخذ على أنها تأكيد ومكررة، ليس كذلك. في هذه الحالة كل سجدة لابد منها، وفي وقتها وفي زمانها، فإن خالفتها فقد خالفت الحديث. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب. هذا من فرط ذهن أبي حنيفة، رجل كان في غاية العبقرية وذكاء يعني مفرط. ولكن المسألة هنا، هل هناك دليل على هذا؟ كل هؤلاء الذين تكلموا في هذه المذاهب المختلفة لم يأتوا بدليل، مجرد اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى، فقيل لا يعتد بالركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي كل صلاة وفي كل ركعة ويقضيها، وقيل يعيد الصلاة، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة. لا، الفاتحة شرط أو ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة في الركعات الأربع. النبي قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهم يتركون أحاديث مسيء صلاته ويقولون يكفيه مرة واحدة في الأربعة، يبقى الفاتحة في مرة واحدة انتهى الأمر، وليس كذلك. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. جمع الأدلة وأدلة الأحكام في المسائل تنفعك نفعا عظيما. فقال: ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن في الركعة الأولى، فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها، هذا صحيح الذي أقول به، وقيل يعيد الصلاة. لا، مش شرط يعيد الصلاة، لأنه نسي في ركعة واحدة انتهى الأمر، وما أبيح للضرورة قدر بقدر. وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة، ليس كذلك. السجود للسهو يكون مع الركن ومع الواجب والفرض والنفل، تمام. ففي هذه الحالة سجود النبي عبد الله بن بحينة لما نسي التشهد الأوسط لم يأتي بالتشهد الأوسط وسجد سجدتي سهو، لكن لما صلى العصر أو المغرب ركعتين ونبهوه أنه صلى ركعتين وبقي ركعتين فأتى بالركعتين ثم سجد سجدتي سهو. والفاتحة ركن أو شرط، فقوله هنا يسجد للسهو وصلاته تامة هذا غير صحيح. وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به، ما فيش دليل، كلها اجتهادات. وليس قصدنا ها هنا إلا ما يجري مجرى الأصول، فليس في المسألة دليل. فنسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.